وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول مفهوم المخالفة. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن المقصود بمفهوم المخالفة إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وبينا أنه 10 أنواع ذكر منها المصنف 6، وأضفنا الباقي وبينا معناه. وقلنا في نهاية الحديث أن أعلى أقسام مفهوم المخالفة في الاستدلال مفهوم العلة أو الصفة، وأدناه مفهوم اللقب. والحكم الإجمالي لمفهوم المخالفة أنه يصح الاستدلال به، لأن ذلك هو المدرك والمفهوم من لغة العرب. لكن عند التطبيق في الأحكام الشرعية لا بد من تقييد الاستدلال بمفهوم المخالفة ببعض القيود لكي تتفق نصوص الشرع ولا يعارض بعضها بعضا. وهذا ما يذكره الأصوليون تحت عنوان شروط صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة. الشرط الأول أن يسلم الحكم من المعارض، فمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة ألا زكاة في المعلوفة، لأن ده إيه؟ مفهوم صفة، فالحكم معلق على وصف معين أو مقيد بقيد معين وهو الثوم أي عدم العلف. فإذا كانت معلوفة فالحكم بعكس ذلك أي لا زكاة فيها، بشرط ألا يكون الدليل ثبت بوجوب الزكاة فيها وهو حاصل عندنا، يعني ليس لدينا ما يدل على وجوب الزكاة في كل الغنم سائمة كانت أو غير سائمة. فلو وجد مثل هذا المنطوق كأن يأتي حديث ينص على وجوب الزكاة في سائر الغنم فنقول هنا الوصف ملغي، الوصف ملغي لأن الدليل الآخر ألغاه. طيب لا يوجد دليل يعارض هذا الوصف، يبقى لابد من إعمال هذا الوصف أو نسميه القيد. مثال ذلك ما استدل به بعض المالكية أي بالمفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب يقابلها إيه؟ البكر. طيب إذا كانت الثيب أحق بنفسها، يعني لا تجبر على نكاح من لا تريده. طيب احنا قلنا ضد السيد ايه؟ البت. والسيد لا تجبر، يبقى البت تجبر. شو ده مفهوم المخالفة؟ قلنا فيه سيد لا تجبر يخالف او يقابل السيد البت، ويقابل لا تجبر ها تجبر. يبقى السيد لا تجبر بمنطوق الحديث بمفهومه البكر تجبر. هذا استدلال المالكية على جواز حمل البكر على التزوج بإرادتها أو بغير إرادتها. فهذا استدلال بالمفهوم مع قيام المعارض. إيه هو المعارض؟ قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وهذا دائما ما يأتي، أعني مثل هذا الخلل بسبب الأخذ ببعض الحديث وترك بعضه، أو الاعتماد على بعض الأدلة دون بعضها. فإذا كان الدليل في المسألة واحدا فلا بد أن ينظر إليه بتمام، ولا بد أن ينظر في مناسبة الخطاب وحال المخاطبين ليكون استنباط الحكم من الدليل صحيحا. ولهذا كثيرا ما أقول: ليست العبرة بمعرفة الدليل، إنما العبرة بفقه الدليل. ممكن واحد يكون حافظ 10,000 حديث لكن لا يفهم مدلول هذه الأحاديث، فحفظه لا يغني عنه من العلم شيئا، لأن العلم فهم وفقه، ليس مجرد إيه؟ حفظ. صحيح الحفظ له فوائد، إن لم ينتفع هو به فسينقله إلى من ينتفع به، هو عاجز عن الاستنباط، فيمكن أن يخبر به القادر على الاستنباط فينتفع وينفع. لكن الفقه مداره على الفهم، فهو يحفظ الدليل ولكن لا يحسن الاستنباط، يبقى هنا ليس بفقيه ولا يدخل في عداد الفقهاء. فلابد هنا من النظر في الدليل بكامل السياق. وإذا كان في المسألة عدة أدلة فلابد من الإلمام بهذه الأدلة كلها، وإلا انحرف الفهم ووقع الخطأ في الحكم. فهنا المالكية أخذوا بجزء من الحديث: السيد أحق بنفسه، طب والباقي؟ فأخذوا من هذا المنطوق أنه إذا كانت السيد لا تجبر فالبكر تجبر، في حين أن بقية الحديث يرد عليهم، لأنه قال: والبكر تستأمر، لابد من استئذانها وإذنها سكوتها. ويؤكده أيضا، هو طبعا قال هنا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس، بل هو كذلك عند مالك رحمه الله في موطئه بلفظ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فلو صح إجبارها لم يكن لاستئذانها معنى، إذا يحصل نوع من التعارض بين ما حكموا به وبين ما نطق به النص. وثبت من حديث ابن عباس، وده أقوى في الدلالة، وغيره، أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. هنا إيه؟ ذكر وزوجت وهي كارهة. نفس الكلام للمالكية أو بعض المالكية قالوا به ولا لا، إن البكر إيه؟ تجبر. نص الحديث المرأة جاءت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت إن أباها أجبرها على الزواج بمن تكره، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها إليها، يعني قال إيه؟ أنت حرة، إن شئت وافقت على ما فعله أبوك أو رددت فعله عليه. فهذا يدلنا على إنها تستأمر وهي الأحق بتقرير مصيرها في زواجها، وليس لأبيها عليها إجبار. نعم، يبقى هنا المفهوم عرضه إيه؟ عرضه منطوق، والمنطوق أقوى. ولذلك احنا اتكلمنا الأول عن المنطوق وبعدين قلنا يقابله الإيه؟ يقابله المفهوم. فهنا إذا حصل تعارض بين منطوق ومفهوم فليقدم المنطوق. ليه؟ لأنه هو الأصل في البيان، الأصل في البيان. أنا عندما أريد أن أبين لك شيئا أتكلم به لا بما إيه؟ أضمره أو يمكن أن يفهم من وراء الكلام، لا، المهم ظاهر الكلام. فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. قال ومما سقط فيه اعتبار المفهوم لقيام المعارض قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتقدمة في قصر الصلاة. يعلى بن أمية سأل عمر، الله عز وجل قال إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر. تعلق القصر على الخوف في السفر، على إيه؟ الخوف في السفر. طيب هل يلزم من السفر وجود الخوف ولا ممكن يكون سفر آمن؟ ممكن يكون سفر آمن، فالسفر يحتمل الخوف ويحتمل الأمن. طيب ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ يبقى هنا الاستدلال بالمفهوم واقع في حس الصحابة ولا لا؟ واقع، لأن هو لما نظر إلى وسط الخوف اعتبره أم لم يعتبره؟ اعتبره، فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا. الآية بتقول القصر في الخوف، طب احنا الآن آمنين مسافرين أي ولكن آمنين. فقال سألت فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى هنا حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح القصر مع السفر في حالة الأمن كما أباحه الله عز وجل في حالة الخوف، وأصبحت علة القصر هي السفر آمنا كان أو مخوفا. فما يجيش واحد يقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى قال إن خفتم وإحنا الآن آمنون يبقى لا نقصر، لا، لأن في دليل بين جواز القصر في السفر الآمن. خلينا نجيبهم الاثنين مع بعض، وليس السفر المخوف فقط هو الذي يوجب أو يبيح القصر. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، النسيئة التأخير، إن واحد يعطي آخر مالا فكلما أراد أن يؤخر السداد عن وقت وجوبه يزيده في المال مقابل المدة، يعني وأخذ منه مال لشهر واحد فدي شهر واحد وعجز عن السداد يقول له طيب خليه شهر اثنين والألف يبقوا ألف ومية، دي شهر اثنين وما قدرش يسدد يقول له طب خليه شهر ثلاثة وبقى ألف وإيه ومتين وهكذا. ده ربا الإيه؟ ربا النسيئة اللي بتكون الزيادة في العطاء مقابل الزيادة في المدة. فاحنا قلنا عندنا من مفهوم المخالفة إيه؟ إنما مفهوم الحصر، مفهوم الحصر به إنما. فلما نيجي هنا نقول إنما الربا فيه النسيئة، يبقى ظاهره إيه؟ هذا المفهوم إن لا ربا في غير النسيئة. يبقى ربا الفضل جائز ولا ممنوع؟ ها؟ بمقتضى المفهوم جائز، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم ربا النسيئة حرم أيضا ربا الفضل بحديث أبي سعيد وغيره الذهب بالذهب. يبقى لابد من التساوي، والفضل معناه الزيادة، ربا الفضل معناه الزيادة. إن يأخذ مثلا 10 جرام ذهب ب 11 أو 100 درهم فضة ب 110، فهذا اسمه ربا الايه الفضل، حتى وان كان في نفس الايه في نفس المجلس. ففي زياده، هذه الزياده ممنوعه شرعا بايه؟ زي ما قلنا حديث اخر. لا ده ملوش علاقه بال ده بيع، لكن ده ربا. هتجيبها ازاي يعني؟ هتجيب فلوس يعني؟ احنا قلنا قبل ذلك ان البيع بالاجل جائز بشرطين. الشرط الاول ان يحدد الثمن في مجلس العقد، ما يسيبش الثمن معلق زي ما انت بتقول. ان مثلا لو جبتهم بعد شهر يبقى بألف جنيه، جبتهم بعد شهرين يبقى 1200، جبتهم بعد ثلاثة بألف 500. انا ماليش دعوه هم يشترطوا اللي يشترطوه، انا بتكلم على الصفه الشرعيه للبيع الجائز. هم يعملوا اللي يعملوه، نقول لهم فعلكم باطل وبيعكم ربا، لكن احنا نقول الصفه الصحيحه هو ان يحدد الثمن في مجلس العقد قبل ما يشيل السلعه، ويقول له هذه الثلاجه او الدجاج او كذا ب1000 جنيه، خلصت المساله. سواء اتفق على سداده في نفس الوقت او بعد ايام او بعد شهور، يبقى هنا السعر يتحدد وطريقة السداد هي اللي تبين بعد ذلك في نفس المجلس. فهنا المسلم لما قال في ايه اللي هو ابتداء تحديد الثمن في مجلس العقد. الامر الثاني ألا ينظر إلى الوقت في الزيادة أو النقص. بمعنى إيه؟ إن هو ممكن يقول له والله إن السلعة دي بألف جنيه كاش وبألف ومتين قسط، يقول له طيب أنا أخدها وأدبر حالي، إذا قدرت أجمع الألف جنيه هبعته لك في خلال يومين مثلا، ما قدرتش بعتبرها ايه؟ قسط بألف ومتين. ده بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، لأن مجلس العقد انتهى على سلعة بإيه؟ بثمانين، يبقى بيعتين في بيعة. ده الإيه؟ الأمر الأول إنه لابد إنه يقرر على أي نوعين من البيع سيتم البيع. من الآن خذ ثمن الكاش أو اعتبرها إيه؟ قسط، قبل ما يجي يرفع السلعة أو يأخذها. الأمر الثاني إن ما يقولوش زي ما كنا بيقول دلوقتي لو سددت بعد كذا هيبقى كذا أو بعد كذا يبقى كذا أو بعد كذا يبقى إيه؟ كذا. ما يجعلش السعر على الزمن. نعم. طبعا ده مش موضوعنا، ولكن احنا بنتكلم الآن في زي ما قلنا إن حديث إنما الربا في النسيئة فهم منه زي ما فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الحديث ان الربا لا يكون الا في النسيئة، لكن نظرنا فوجدنا احاديث اخرى دلت على ان الربا يمكن أن يكون في غير النسيئة، أي يكون في الفضل زي حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. زاد يبقى ده ربا الإيه؟ الفضل. نعم. وبالتالي نقول هنا صحيح إنما تفيد الحصر، ومفهوم الحصر معمول به، لكن بشرط إيه؟ إنه لا يعارضه منطوق، فإذا عارضه منطوق قدم الإيه؟ قدم المنطوق. يعني لما نسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، ثم ننظر فنرى أكثر من ثلاثة تكلموا في المهد، فنقول إيه؟ هذا ليس المقصود به الحصر، لأنه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك كان هذا ما يعلمه، ثم علم بعد ذلك أو أعلم أن غير هؤلاء الثلاثة تكلموا في المهدي فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. فالحاصل هنا إن المفهوم بالحصر معمول به، إلا أن يعارضه منطوق فيقدم المنطوق. نعم. قال إذن، قال: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج بمفهوم هذا الحديث إنما الربا في النسيئة بنفي الربا في غير النسيئة وحصره في النسيئة، وإنما خالفه غيره من الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره لا في صحة إفادة الحصر بهذه الصيغة، لأن هذه الصيغة تفيد الحصر بالاتفاق، وإنما لثبوت المعارض عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثبوت تحريم ربا الفضل كما ذكرنا من حديث أبي سعيد وغيره. الشرط الثاني: ألا يكون خرج مخرج الغالب. فمثال ما سقطت فيه دلالة المفهوم لمجيئه على هذا المعنى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ده مفهوم إيه؟ شرط: إن أردنا تحصنا فلا تكرهوهن على البغاء. لكن هذا الشرط ملغي. ليه؟ لأن البغاء الزنا لا يحمل عليه من أراد التحصن ومن لم يرده، بل من لم يرد التحصن يحمل على الإيه؟ يحمل على البغاء ولا يحمل على التحصن؟ يحمل على التحصن. لكن لما كانت العادة جارية بأن البغاء لا يطلبه إلا باغي أو معتدي أو ساقط أو ساقطة أو نحو ذلك، قال إيه؟ إن أردنا تحصنا، لا سيما وإن الفتيات المقصودة هنا الإيه؟ الإماء، إن الأمة بتكون مستضعفة عند سيدها، وربما يطالبها بغلة يصعب عليها تحصيلها، يعني لا أنت مسؤولة تجيبيلي كل يوم مثلا درهم أو دينار، وهي لا سبيل أمامها لتحصيل هذا الدينار أو الدرهم إلا الإيه؟ البغاء، فقد تستسهل هذا الطريق لتحقق ما يريده سيده. فيبقى هنا لما حملها هذا التكليف كأنه أعنها على الإيه؟ على البغاء، وهي تريد التحصن. ده على سبيل المثال يعني. قال: فهذا شرط لا مفهوم له، لأن الإكراه لا يقع عادة مع الرغبة في البغاء. يعني واحد يريد أن يزني، مش محتاج حد إيه؟ يكرهه، لأنه هو العاود، هو الذي يريد بنفسه، فلا يحتاج إلى من يكرهه، لأنه هو يريد ذلك بنفسه ويرغب فيه، ده هو يحتاج اللي يكرهه على الإيه؟ على عدمه، أي على التحصن. قال: إنما يقع وهن يردن العفة، فالمعنى لا يحل إكراههن على البغاء أردن تحصنا أو لم يردنا. وتقدم في المطلق والمقيد قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقول اللاتي في حجوركم وصف لكنه لا أثر له، وإنما خرج مخرج الغالب لأن بنت الزوجة تكون غالبا مع أهلها مع أمها، تكون غالبا مع أمها. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن بنت الزوجة المدخول بها تحرم على زوجها سواء كانت في حجره أم كانت في غير حجره، يعني سواء كانت مع أمها أو لم تكن مع أمها عند هذا الزوج طالما إنه دخل به. واحد يقول طيب هنا قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم ودي ليست في حجره، نقول هذا خرج مخرج الغالب إن البنت غالبا بتكون مع أمها عند زوج أمها. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فلا مفهوم له في جواز أكل القليل. واحد يقول لك طيب المحرم هو الايه؟ الأضعاف المضاعفة، أنا أكل ب3% ب5% ب10% فده ليس أضعافا مضاعفة، فنقول هذا لا مفهوم له في جواز أكل القليل من الربا، وإنما خرج هذا مخرج الغالب فإن أحدهم كان يقول لمن له عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد، فإن قضى وإلا زاد حتى يصير ذلك أضعافا مضاعفة، اللي احنا بنسميه يعني بلغة العصر الايه؟ فوائد المركبة. فوائد مركبة، يعني مثلا انت عليك 1000 جنيه بعد سنة هيبقوا 1200، ما يضعش الزيادة بتاع السنة الثانية على 1000 الأولانية ولكن يضعها على الايه؟ 1200. طيب جم بقوا ايه؟ 1400 كل سنة 200، يقوم جاي حاسب على الايه؟ 1200 دلوقتي هيبقوا 200 بتوع 1000، وكمان كام بقى بالنسبة لل قول كمان 50 على 200 يبقوا بقى كام؟ 1450. يوم 1450 يبقى عليهم 500 جنيه بقوا ايه؟ 1950. بعد سنة كمان بقوا 2000، فبقى أضعاف مضاعفة ولا لا؟ هو ده المقصود بالنص، إنما لا يقال هنا أضعاف المضاعفة يعني أخذ 1000 ب1000 أو 1000 ب2000، لا هذا خطأ ولا يفهم ذلك، ولا سيما وقد قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، ربا الجاهلية الكثير والقليل، الأضعاف المضاعفة وغير الأضعاف المضاعفة. حتى لو هنا قلنا أضعاف المضاعفة لها مفهوم فهنلاقي دليل معارض وهو تحريم الربا كله القليل منه والكثير. هم نفس هذا التركيز في الواحد مبلغ معين يتقصد عليه، لو اتقصد عن سداد القسط بتضيف عليه حاجة اسمها غرامة كسر الحكومة بس هو ده عامل البنوك عموما في القرض للأسف. الشرط الثالث يبقى نقول هنا إذا خرج القيد مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعفرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية. طيب واحد يقول الآن امرأة عندها سيارة ملاك وضعت الريحة ونزلت من بيتها أمام بيتها مباشرة يعني تلمست الطريق فلم تجد أحدا يمر في هذا الوقت، نزلت من بيتها وهي تعصف رائحتها طريقة السيارة وأبتلت الإزاز بتاع السيارة كويس جدا لحد ما توصل لمكان آخر هتنزل من السيارة أيضا بريحتها دي على الإيه؟ المكان ده محدش أجنبي هيشم ريحتها، يبقى هنا يجوز لها أن تضع الريحة ولا لا يجوز؟ ليه؟ خلينا نفترض جدل أنها بالفعل مش هتقابل حد. هو الأصل أنها لا تخرج إلا سفلة يعني بدون رائحة، سواء حد شمها او محدش شمها، حد وجد ريحتها طبعا مش شمها بالمعنى الله المستعان. لانه الغالب ان المرأة عندما تتزين او تتطيب انما تقصد لفت انظار الناس ايه اليه، ده الغالب سواء التفتم او ايه ما التفتوش. ما هي ممكن برضو تخرج وتمشي في طريق والحظها محدش يقابلها، يبقى هنا ارتفع الاثم عنها. يعني ممكن تمشي في طريق وما حدش يقابلها ابدا وبالتالي لن يجد احد رائحته، يبقى هنا خرجت من المسؤولية؟ ما خرجت من المسؤولية، لان الاصل ان هي تخرج ايه كما قال سلم وليخرجنا تفلات، يعني بدون تطيب. فده العلماء بيسموه خرج مخرج الايه، خرج مخرج الغم. الثالث، الشرط الثالث لصحة الاستدلال بالمفهوم، ألا يقصد به تهويل الحكم وتفخيمه كقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى هنا الحكم متعلق بايه؟ بوصف معين وهو المحسن. راح يقول لك يا سيدي انا مش محسن وبالتالي مش هديلها متعه، نقول له ماشي مقبوله. ليه؟ لان ده من باب التهييج وتحريك العواطف واثاره الهمم بمثل هذا الوصف. زي ما اقول لك ايه يا ابن الكريم تصدق، زي ما اقول لك تصدق يا اخي، لان كلمه الكريم في حد ذاتها تهزك تحركك نحو الايه الانفاق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، اي كما كان نوح عليه الصلاه والسلام عبدا شكورا تكونوا يا ذريته مثله. زي ما اقول لك ده ابوك الراجل طيب، انت بتعمل الاعمال دي ليه؟ او ازاي تصدر منك وانت من الناس طيبين؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. ظاهره ايه؟ اللي انت عملتيه ده ما يليقش بك ابدا، ده ابوك صفته وامك صفته. لكن لو واحد عمل فاحشة وهو من عيلة ساقطة لك مش جديد عليه، ما ابوه صفته وامه نعت. فهنا مثل هذا التهييج، لما اقول يا ابن الكريم تصدق، يا ابن الرجل الصالح كن على الجادة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فيقول له انت ابن آدم، واللي يعمل فخ لأبيك أو يسيء إلى أبيك تواليه وتقرب منه ولا تعاديه وتبتعد عنه؟ العربي بنخوته وطبيعته اللي يسيء لأبي أشد ما يسيء لي، فإذا كان الشيطان أساء إلى أبي يبقى أنا أعاديه وأبعد عنه لأنه هو اللي أوقع أبي في إيه؟ في كذا. ما كان ممكن يقول إيه؟ يا أيها الناس لا يفتننكم الشيطان كما فتن آدم، ممكن ولا لا؟ كان ممكن. فليه هنا قال يا بني آدم وبعدين يقول إيه كما أخرج أبويك؟ يبقى تحريك إن إحنا نعاديه. وكذلك قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يا عم احنا فين والمتقين فين؟ ده المتقين دول ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، بس احنا يعني نيجي في ايه في رجلين، يبقى ايه خلاص المتقين هم اللي يدوا متعة، انما لا تقوى لغير ده، يعني ماشي على سطر وبسيب عشر فصل. لان كلمة حقا هو قال في الاول ايه حقا على المحسنين وفي الثانية حقا على المتقين، فكلمة الحق هنا دلت على وجوب المتعة بغض النظر عن الوصف اللي جاي بعدها. واحنا قلنا هناك واحنا بنتكلم في صيغ الوجوب قلنا ايه حقه عليك كذا أو له عليك من الحق كذا، فكلمة حق في حد ذاتها بتثبت الوجوب، زي غسل الجمعة حق على كل مسلم، خلاص يبقى كلمة حق أثبتت الإيه؟ أثبتت الحكم. الوصف اللي جاي بعدها ملوش إيه؟ اعتبار. نعم. إلا أن يقال إن هو ذكر على سبيل التهييج والإثارة، إن المفروض تكون محسن، المفروض تكون تقي، وإذا كنت محسن أو تقي فاللي يناسب أخلاقك إنك تعطي المتعة. نعم. قال: فلا يقال لا تجب متعة الطلاق على غير محسن ولا متق، لأن الحكم في الأصل يتناول كل مكلف، إلا أن مخاطبة المكلف بوصف الإحسان والتقوى تذكير له بما يجب عليه بمقتضى هذين الوصفين. يعني ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعبد الله كأنك تراه، هو في حد يرى الله عز وجل في الدنيا؟ مفيش، ولكن ليهيج عاطفتك نحو مراقبة الله تبارك وتعالى، لأن لا يتصور أن ربنا سبحانه وتعالى يراه وينظر إليه، هيستقيم على الجادة ولا هينحرف عنها؟ هيستقيم، ولكن الغفلة هي التي توقع الإنسان دائما في الذنب. نعم. قال: إلا أن مخاطبة المكلف بوصف الإحسان والتقوى تذكير له بما يجب عليه بمقتضى هذين الوصفين، وفي ذلك تعظيم جانب الأمر والنهي وتقوية للباعث على الامتثال. ولو قيل لمسلم إن كنت تتقي الله فافعل كذا، فإنه لا يخفى أثر هذا الخطاب في الإشارة إلى عظمة ذلك الشيء المأمور به ورفعة قدره ومنزلته مع ما يقترن به من زجر القلوب الغافلة. ولا يقول المخاطب حينئذ لا يشملني الخطاب لأني لست من المتقين بمفهوم اللفظ، وإنما هذا خطاب للمتقين خاصة. ولذلك مريم عليه السلام لما تصور عليها الملك أو الملك بقى الملك المحراب، ظنت أنه رجل دخل لإيذائها أو أراد إيذائها، قالت له إيه؟ إني أعوذ بالرحمن منك. أنت لو قلت الواحد عادي أو قلت لأي واحد ربما مش عادي، لا كويس كمان، أعوذ بالله منك، يقول لك ايه مشتان انا عشان تتعوذ بالله مني، وهيزداد سوءا الى سوء ولا لا؟ لكنها استدركت وقالت ايه؟ ان كنت تقيا، فان كنت تقيا تعلم اني ان استعذت بالله سيعيذني منك، فبادر انت بعدم ارادة الاساءة اليه. والمرأة في حديث الثلاثة اصحاب الغار لما جلس منها ابن عمها مجلس رجل من زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها، في رواية فقام مذعورا، لأنها ذكرته بمين؟ بالله. فأي واحد عنده شيء من الأحاسيس الإيمانية عندما يقال له كذا اتق الله أو إن كنت تتق الله أو نحو ذلك، فهذا من باب تهييج وتحريك عواطفه نحو عمل الخير والكف عن الشر. نعم. الشرط الرابع: ألا يكون خرج مخرج الجواب على سؤال معين، لأن غالبا وده من القواعد الفقهية المعروفة إن السؤال معاد في الجواب. يعني لو قلت لرجل أصليت الفجر اليوم؟ فقال لك نعم، فكأنه قال إيه؟ نعم صليت الفجر اليوم، سواء قالها أو طيب. لما واحد يسأل الآن لما قل نعم، يبقى اللي نقطع بحصوله هو إيه؟ صلاة الفجر، لكن ممكن نقطع إن هو صلاة الظهر، يبقى هنا بنقول ان هو صرح بصلاة كذا، يبقى ما ينفعش ان احنا ننسبه الاشياء اخرى لم يصرح به. ونفس الكلام هنا، لو واحد سأل عن حاجة معينة وخرج الجواب على الشيء ده، نقول يبقى غيره بخلاف ذلك. لما انا سألت قلت له صليت الفجر على الأرض، يبقى ممكن اقول لا يبقى ما صليش غير الفجر، لان هو ما قالش ما صليت الا الفجر. نفس الكلام. نعم. مثل قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا النص لا مفهوم له، فلا يقال صلاة غير الليل ليست مثنى مثنى، لان هو ادى حكمه الان ليه صلاة الليل مثنى مثنى. طب غير صلاة الليل بالمفهوم انه ايه ليست مثنى، يعني اذا كان يصلي 4 ركعات للظهر مثلا سنة هيصليهم ايه مرة واحدة، لان دي صلاة نهار وليست صلاة ليه. لكن هذا الكلام غير مراد. ليه؟ لان الجواب خرج على سؤال يتعلق بصلاة الليل، وهو قال بسبب ان الحديث جاء جوابا عن صلاة الليل خاصة فلا يتعداها لإفادة حكم غيرها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وانا بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ السؤال عن ايه؟ صلاة الليل. فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. إذا ما يجيش واحد هنا قد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى صلاة النهار غير ذلك. ولكن نقول السؤال كان عن صلاة الليل فأجاب عن صلاة الليل ولم يتعرض لصلاة النهار، فتبقى على إما إن احنا نقول إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم التثنية في صلاة الليل فتقاس عليها صلاة النهار، أو إن يبقى الأمر على الاختيار، من شاء ثنى ومن شاء ربع أو من شاء قطع ومن شاء وصل، يعني صلى كل ركعتين لوحدهم أو جابهم معيه مع بعض. نعم. الخامس ألا يكون أريد به المبالغة، يعني أحيانا واحد يقول لك أنا قلت 100 مرة كذا، ما يهمنا يعني مثلا لو واحد قال لابنه يا ابني أنا قلت لك 1,000,000 مرة ما تعملش الشيء الفلاني، هو قال له 1,000,000 مرة؟ ما قالوش 1,000,000 مرة، فلا يقال له أنت كذاب لأنه ما قالوش 1,000,000 مرة، يبقى كلامه خالف الإيه؟ خالف الحقيقة، يبقى كذاب. نقول لا، ولكن الرجل قصد أنه قال له كثير، فهو أراد أن يعبر عن الكثرة دي فقالها إيه؟ 1,000,000، لأن 1,000,000 دي عنده وعند الناس كلها كتير، فما يصفش بالكذب هنا. إذا أقول هنا أن هذا العدد عندما ذكر أريد به المبالغة في الكثرة، قال قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو زاد على 70 ها؟ طيب قال فالعدد هنا لا مفهوم له، إنما خرج على سبيل المبالغة، والمعنى مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. 70, 100, 700, 7,000, 7,000,000 كلهم حصل بعض، ولكن كلمة 70 عند العرب كانت تدل على الكثرة. ولهذا مثلا كان الصحابة مثلا يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي 70 مرة، مش المقصود 70 ان هم بيعدوا 1, 2, 3, 4 وراه، ولكن يقصدوا ايه عدد كبير. فبيت العدد الكبير ده عندهم ايه 70، يقول 70, 100 ونحو ذلك، لكن لا ينسحب هذا على الثواب المذكور في بعض الاحاديث. الثواب المذكور في بعض الاحاديث كما ذكر العدد وقع. او واحد يقول لك يبقى اذا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، او مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحسنة 700، يبقى المقصود 700 هنا الايه الكثرة، لا المقصود هنا العدد. لان ده وعد، والكريم اذا وعد وفى. نعم. قال: فالعدد هنا لا مفهوم له، إنما خرج على سبيل المبالغة، والمعنى مهما استغفرت لهم. وهذا مؤيد بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. طبعا لم يكن قد نهي عن الصلاة على المنافقين قبل ذلك. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه بالقائل عمر، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ونحو ذلك، يعني نفاقه إيه ظاهر، صلى عليه برضه. قال: أعدد عليه قوله، يعني الأقوال السيئة بتاعته كلها بدأ يسردها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال، طبعا ده عمر رضي الله تعالى عنه كان من الغيرة على الحق، يعني مثل هذا المنافق رغم العمل ده كله وصل عليه برضه، يعني مش يعني لا تطيب نفسه أن يصلى على مثل هذا المنافق اللي أساء للمسلمين جد الإساءة. وطبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في حق هذا إيه؟ نعم. قال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. أن النص قال له استغفر أو لا تستغفر، تختار إيه؟ نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعني إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، ولا سيما إن ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان من خيار الصحابة، فيعني هذا وحده كان يكفي لي مراعاة يعني مشاعره ونحو ذلك. محل الشاهد: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه الرسول وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت، قائل عمر، فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. يعني دي لعلها كانت مقدمة لإيه؟ لتحريم الصلاة على المنافقين. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن العدد للمبالغة، لأنه قال إيه؟ خيرت فاخترت، لو كان عارف إن 70 عدد مقصود، وإن ما زاد على ذلك أو نقص لا ينفع، ما كان فعل ما فعل. كما رجا أن ينفع الاستغفار لو زاده على 70 رغبة منه في رحمة أمته صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه صراحة رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لهذه القصة، حيث قال فيها صلى الله عليه وسلم: وسأزيده على 70. فلما نزلت الآيتان بعد ذلك تأكد الظن بأن العدد كان للمبالغة. الشرط السادس، وهو آخر الشروط اللي ذكرها المصنف، ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية. ومعنى الكلام ده أن يذكر في النص علة الحكم، يذكر في النص علة الحكم المنطوق به، ومعنى أن هو يذكر في النص علة الحكم، إذا معناه بقول لك إيه؟ أن كل ما شارك هذا الأصل في علة الحكم فحكمه وحكمه سواء. زي إيه؟ قوله: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. علة قتلهم في الحرم إيه؟ ها؟ إيه يعني العلة؟ كلهن فواسق، والأصل الفسقي الخروج عن الجادة، يعني ما يقع منها من أذية لبني آدم. فهل هنا نقول خمس يبقى ده مفهوم عدد ولا يزاد عن هذا العدد فلا يقتل سوى هذه الخمسة، ولا نقول ايه كل ما شارك هذه الخمسة في أذية بني آدم فحكمه القتل في الحل والحرم سواء؟ مقصود الحرم هنا الأماكن المحرمة، مكة والمدينة ونحوها. قال فالعدد هنا لا مفهوم له، وإنما جاء ذكر هؤلاء الخمس لأذيتهن، وقد يوجد هذا المعنى في غيرهن من دواب الأرض أو الطير، يعني مثلا القط الأصل تاني من الطوافين علينا والطوافات، والأصل إن هي تألف وتؤلف. طيب إذا بدأت تأكل مثلا طيور وتتربص بهذه الطيور حتى تفترسها، يبقى نقول الأصل إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولا نقول دخلت في جانب الفواسق؟ يبقى دخلت في صف الفواسق وتقتل كما إيه؟ كما تقتل هذه الفواسق. نعم، يبقى العبرة هنا بحصول الأذى أو عدم حصوله. وقد يوجد هذا المعنى اللي هو الأذية في غيرهن من دواب الأرض أو الطير بما يساويهن في الأذية أو يزيد عليهن مما لا يكون صيدا فيكون له حكمهن. قال فمتى تحققت هذه الشروط كان الاحتجاج بالمفهوم صحيحا معتبرا جاريا على أسلوب أهل اللسان، وإنما تذكر هذه الشروط لاحترازات شرعية لا من جهة اللغة. لأن زي ما قلت إن إحنا لو ما ذكرناش هذه الشروط، لو لم نذكر هذه الشروط لحصل أو لوقع تعارض بين نصوص الشرع، فلئلا يقع هذا التعارض أو يظن البعض وجود شيء من التعارض بين نصوص الشرع ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه القيود. الحقيقة إن الشيخ هنا اقتصر على هذه القيود الستة أو الشروط الستة، وغيره ذكر من هذه الشروط اثنى عشر شرطا، لكن في الحقيقة يعني أكثر الشروط المذكورة فيها نوع من يعني التشابه أو التكرار، ولهذا كانت هذه الشروط اللي ذكرناها. يعني هو مثلا قال هنا الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه المهذب في أصول الفقه، الشرط الأول ألا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق به بالإبطال، يعني يحصل نوع من التعارض بين المنطوق والمفهوم، فالمنطوق هو الإيه؟ المقدم، ودي احنا قلناها فين؟ في أول شرط اللي هو لا أول شرط احنا قلنا أن يسلم الحكم من المعارض، طبعا سواء كان المعارض مفهوم أقوى منه أو إيه؟ أو منطوق. الشرط الثاني ألا يوجد في المسكوت دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق، وهما الاثنين سواء. نعم. الشرط الثالث أن يذكر القيد مستقلا، يعني ده في نص وده في إيه؟ في نص آخر، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فتقييد ذلك في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا. لكن هذا في نزاع، هل تصلح أو هل يصلح الاعتكاف في غير المساجد؟ ده من هذا النص بدلالة الإشارة أخذ العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، يبقى هنا لا يصلح أن يكون هذا قيدا. الشرط الخامس ألا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب، ده خلاص ذكرناها، لكنه ذكر مثال آخر هنا، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني هنا لو إن المرأة والرجل خاف ألا تقوم العشرة بينهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده يظلمها وهي تظلمه، يبقى هنا لا مانع ان هي تبتدي منه ببعض المال اللي ممكن بيسميه البعض الايه الخلع. فظاهر ان الخلع يكون اذا اضطرب امر العلاقة الزوجية فاساء الرجل الى المرأة واساءت المرأة الى الرجل، لكن الخلع يصلح بغير هذا ولا لا يصلح؟ يصلح إذا كانت الإساءة من جانب المرأة فقط، يعني امرأة لا تطيق أن تعيش مع هذا الرجل مع أنه لا عيب فيه ولا نقص عنده، يصلح الخلع ولا لا يصلح؟ يصلح. لكن بنقول ده خرج مخرج الغالب أن المرأة إمتى بتطلب الفداء؟ لما لا تطيب نفسها للعشرة مع هذا الرجل، سواء كان مسيء إليها أو محسن إليه، وعندئذ يجوز له أنه يأخذ هذا الإيه العوض أو هذا البدل. الشرط السادس ألا يكون المقصود من القيد هو المبالغة في التكثير، كقولك جئتك ألف مرة ولم أجدك، والذي ذكرناها. الشرط السابع ألا يكون المقصود من القيد المبالغة في التنفير، وذكر له نفس المثال اللي هو ذكره هنا في مسألة لا ده المقصود به المبالغة في التكثير، لكن المبالغة في التنفير في التنفير جاب فيها نفس المثال اللي احنا ذكرناه في مسألة ألا يكون خرج مخرج الغالب اللي هو لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. قال فهذا لا مفهوم له، حيث لا يدل بالمفهوم المخالف أن الربا القليل حلال، وده يحمل على الوجهين بالفعل إن فيه خرج مخرج الغالب لو نظرنا لحال الربا اللي كان عليه الناس في الجاهلية، وفيه أيضا معنى التنفير إن الربا وإن قل فهو أضعاف المضاعفة. ليه؟ لأن لو نظرنا إلى العاقبة، درهم ربا أشد من 36 زنية، أدناها أن يأتي الرجل أمه، وفي رواية 72، يبقى ده دخل درهم واحد، فكيف إذا كان دراهم؟ يبقى إذن هنا فيه نوع من التنفير إن أي ربا مثله مثل الربا الايه المضاعف أضعاف كثيرة. قال الشرط الثامن ألا يكون المقصود من القيد الحث على الامتثال، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. فالوصف بالإيمان لا مفهوم له، لأنه سيق للحث على الامتثال اللي احنا قلنا فيه ايه المقصود بها تهويل الحكم وتفخيمه، زي كل الأوامر اللي أتت في القرآن الكريم وفيها نفع للإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة تجدها جد بإيه؟ بلفظ الإيمان. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فليه جابها باسم الإيمان؟ لأن الإيمان محرك في تهيج للعواطف، أنت راجل مؤمن والأصل في الإيمان أنه مصدق، والمصدق يعمل ايه؟ هيصدق بالامر ويصدق بوعده على هذا الامر، وهيصدق بالناهي وهيصدق بايه؟ بوعيده على هذا النهي. فهو مصدق بالله في حال الامر والنهي، ومصدق بالوعد والوعيد، ولا شك ان الوعد والوعيد من اعظم ما يقود الى امتثال الاوامر واجتناب النواهي. لكن ده برضه داخل في مساله الا يقصد به الايه التهويل والتفخيم أو الحث وتحريك العواطف زي ما ذكرنا لها مثال حقا على المحسنين وحقا على المتقين. هنا الشرط التاسع اللي مهم، ألا يكون المقصود من القيض إظهار الامتنان، ألا يكون المقصود من القيد إظهار الامتنان، كقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طب ممكن نأكل السمك من النهر ولا لا؟ ليه؟ لأنك تتصور البحر المالح ده كيف تعيش فيه الأسماك، وهو المفروض أن الملح اللي فيه يقتل هذه الأسماك، إنما النهر بطبيعة الحال إذا عاشت الأسماك في البحر مع شدة الملوحة فالمنة هنا أعظم ولا لا؟ قدرة ربنا سبحانه وتعالى وإن هو يستخرج لكم من البحر المالح لحما طريا، يبقى دي فيها امتنان ولا لا؟ يبقى ما يجيش واحد يقول لك لا ده السمك المباح هو اللي مستخرج من البحر فقط، لأن اللي في النهر لم يأتي به الايه؟ لم يأتي به النص، يبقى نقف عند البحر ونترك النهر. لا، ده لأنه مذكور على سبيل الامتنان، أي بيان فضل الله عز وجل على عباده. ذكر بعد ذلك الشرط ده كان التاسع. العاشر، ألا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد جوابا لسؤال سائل اللي ذكرناها. الشرط الحادي عشر، ألا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه، ودي آخر حاجة قلناها. الشرط الثاني عشر، ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه للمنطوق اللي هي مسألة القياس، وده هيكون إذا ذكر العلة، علة الحكم في النص، فهذا ينبه على أن المسكوت عنه إذا كان فيه نفس العلة فياخذ نفس الحكم، وإذا كانت العلة فيه أظهر من العلة في الأصل هياخذ الحكم من باب إيه؟ من باب أولى. وبالتالي تكون هذه هي القيود التي لا بد من مراعاتها عند النظر في تطبيق المفهوم، فلا يصح تطبيقه إلا بعد استيفاء النظر في توفر هذه الشروط أو عدم توفرها. يقولها للذي قسم التوحيد إلى قسمين هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، أم الذي قسم التوحيد غيره من السلف رحمهم الله تعالى؟ سواء وقع ذلك من ابن تيمية رحمه الله تعالى أو كان ممن قبله فالأمر على حد سواء، ولكن الكلام بالربوبية والكلام بالألوهية والكلام بالأسماء والصفات هذا سبق إليه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، بل جاء في كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما يشعر بالكلام في الأسماء والصفات. يعني مشهور إن إحنا بنقول إن الإمام مالك لما سئل على الاستواء فقال الاستواء ها الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا، هو ده كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يبقى اللي تكلم في مسألة الأسماء والصفات من الأول خلص مين؟ الصحابة. ومسألة الكلام في الربوبية والمسألة ده للقرآن نفسه. أنا قلت لكم قبل ذلك إن في آية في سورة مريم دلت على أقسام التوحيد الثلاثة اللي هي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستقم واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب ده الربوبية، فاعبده توحيد العبادة اللي احنا بنقول عليه توحيد الإلهية، وهي إخلاص الله عز وجل بجميع أنواع العبادات أو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، فاعبده وحده واصطبر لعبادته أي لا تنحرف عن هذه الجادة. هل تعلم له سميا أي هل شاركه أحد في اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فدلت هذه الآية على، ومثل هذا التقسيم لا يقال من اللي بدأ ومن اللي أنهاه، ولكن المهم إن قبل هذا وصار نهجا لأهل السنة، وما حملهم على ذلك إلا تقريب هذا العلم، لأن بعض الناس بيخلط فبيظن مثلا إن يعترف بالله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك ده يبقى مؤمن موحد، وهذا خطأ لأن يشترك مع المشركين في هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنتم معترفين إن هو الخالق والرازق والمحي والمميت والذي يدبر الأمر طالما أنه انفرد وأنتم تشهدون له بالوحدة في هذا الباب فلا بد أن تفردوه بالعبادة زي ما وحدتوه في أفعاله فوحدوه أيضا في أفعالكم هو واحد في أفعال الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك فبالواحد ده هو اللي يستحق الايه التوحيد برضو فين في أفعالنا زي ما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هنا قال ايه ربكم ذربوا بي لكنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بعدين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الذي انفرد بكذا وكذا وكذا وكذا لم يشاركه أحد ولم ينزعه أحد في ذلك يبقى يجب أن هو يفرض أيضا بالعبادة نعم قال هل في هذه الجملة مخالفة في العقيدة وهل ندعو بها أم بغيرها أفضل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أولا هذا فيه ضرب من التعنت لأن القضاء سألت الله عز وجل رده أم لم تسأله فالقضاء هو الأمر المبرم الذي لا يحتمل النقض خلاص حاجة حصلة ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فيأتي برفض القضاء في الأمور التي لا تحتمل الإيه التي لا تحتمل النقض أو المعارضة أو كذا إنما التقدير هو اللي ممكن لأن التقدير أشياء مبنية على أشياء إن حصل كذا فسيكون كذا إن حصل كذا فسيكون كذا لكن الأصل وأنا كثيرا ما أقول هذا إن الوقوف على الأدعية والمأثورات النبوية خير من العدول عنها لأن الإنسان إذا التزم الأذكار النبوية أو الدعوات النبوية أولا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وبالتالي ممكن دعاء واحد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يغنيك عن ألف دعاء أنت تجتهد في تألفها وحفظها ولذلك أنا بتعجب جدا من اللي بيقعدوا يدعوا ساعة ولا ساعتين ولا ساعة ونص ولا مش عارف إيه في رمضان وكلها أدعية مسبوعة ومؤلفة معرفش ده يعني تعبوا نفسهم ليه في حفظها في حين إن هم لا يذكرون إلا